الأسبوع الماضي. يا أمال هتجاوب أسئلة الأسبوع ده منين؟ يا نبقى بعد صلاة العشاء نقعد شوية ماشي ولا إيه؟ طيب في اقتراح بعضهم بيقول نبدأ الساعة 6. نبدأ الساعة 6 لسه الدنيا صيف حر. أنا تحت أمركم أو زيت الدواء 6 ما عنديش مانع. اللي عاوز نبدأ 6 يرفع إيده. أيوة ارفعوا إيديكم وبعدين أجي الساعة 6 ماليش حد. ها؟ طب اتفضلوا. اللي عاوز 6:30 يرفع إيده. لا 6:30 قلة. قلة. يعني خلاص نبدأ 6 إن شاء الله. المغرب اتقدمت. المغرب اتقدمت والعشاء اتقدمت. العشاء بقت 9:10 دلوقتي. على ما نيجي الأسبوع الجاي هتبقى العشاء 9:45. فنخليها الساعة 6. يبقى من الأسبوع القادم إن شاء الله موعدنا الساعة إيه؟ 6. صاحب هذا السؤال يقول: حذرتمونا من البخل ووضحتم لنا مساوئه وعلاجه، ولكننا نظرا للواقع الذي نعيشه الآن لا نستطيع أن نميز بين البخل والحرص، فقد اختلطت علينا الأمور واختلفت لدينا المفاهيم وأصبحت الأشياء تسمى بغير مسمياتها، فهل الإنفاق في حدود المعقول وعدم الانسياق وراء سبل البذخ والطرف يعتبر بخل؟ نرجو من سيادتكم إفادتنا وتوضيح صور البخل لا ومكنونه. البخل هو أن تمسك عن الإنفاق فيما يجب الإنفاق فيه. البخل أن تسأل وتمنع وأنت تملك، ده البخل. إنما مراتك قالت لك أنا عاوز أضيف فريزر، قلت لها ما احنا عندنا التلاجة كفاية، ما التلاجة فيها فريزر. لا بس انت هشوف ازاي فلانة عندها دي فريزر وفلانة عندها دي فريزر عشان نجيب الخبيزة، وفي الصيف في الشتاء نحط نطلعها في الصيف، ونعمل في الصيف في الشتاء، والفراخ ساعات بتبقى فيها أزمة لما الفراخ تبقى متوفرة نجيب، والطماطم شوف مش داقين علبة صلصة. لو كان عندنا دي فريزر كان زمان، دلوقتي الفريزر فيه صلصة وفيه طماطم، وانت بتقول لها لا ما جيبش دي فريزر، يبقى انت بخيل. لا تبقى انت متعقل، تبقى انت عاقل، ما بتجريش ورا هوا الزوجة. خلاص تلاجة كفاية وفريزر كفاية، انت ضامن عمرك؟ عايز تجيب فكة الصيف تحطها في الشتاء وفكة الشتاء تحطها في الصيف، انت ضامن تعيش لبكرة؟ ما كفاية التلاجة، ده التلاجة تخوف، التلاجة نفسها تخوف لان فيها اكل بتاع يومين ثلاثة او اسبوع، فحاجة تخوف. الواحد مش ضامن انه يتعشى فيحط اكل بتاع بكرة بتاع بعده، فالتلاجة نفسها تخوف، هتجيب كمان دي فريزر، فده ما اسموش بخل. مراتك بتقول لك تعالى نروح مسرحية الواد سيد الشغال بقى لها 4 سنين. يا ستي نروح فين؟ ده التذكرة ب10 جنيه ولا ب20 جنيه، بلا أما تبقى تيجي في التلفزيون نبقى نشوف. اشمعنى فلانة راحت وفلان راح وفلان راح؟ لا أصل أنت راجل بخيل. لا هي اللي هبلة سفيهة، ده مش بخل يا ابني، ده مش بخل. كونك بقى بتقول إنه الواحد ما يجريش ورا بذخ الدنيا ومظاهر الدنيا، لا ده مش بخل. أن تضع المال في موضعه، ده ما اسموش بخل، اسمه عقل. البخل أن تمنع وضع المال في موضعه، أو ده البخل. نعم. أفتى شيخ شهير في موضوع اللحية وقال إنها فرض وواجبة على كل مسلم، وجميع العلماء يقولون ذلك، وإني أحترم كل رأي، فما وجه الاختلاف بينهم وبين فضيلتكم؟ مش عارف والله، البين على من ادعى. ياريت فهموني يا جماعة، قولولي. أنا بقول إنها سنة، أنا بقول إنها سنة، تربية اللحية سنة. اللي بيقول إنها فرض يجيب الدليل على رأسه. أخشع له، لازم أكون وقافا عند الحق. هل جاء في القرآن الأمر بتربية اللحية؟ ده السؤال. هل جاء في حديث رسول الله أمر بتربية اللحية والتحذير من حلقها والتهديد بجهنم؟ ما هو الفرض معناه إيه؟ إذا عملته تخش الجنة، وإذا ما عملتوش تخش النار، ده الفرض عشان تبقى فاهم. إذا ما عملتوش تخش فين؟ في النار. فهل لو رجل صلى الفرائض وصام وحج وزكى وأدى جميع الأوامر وانتهى عن جميع الكبائر ومات بغير لحية أيدخل في النار؟ ده السؤال. فيا ابني بتقول أفتى شيخ شهير بأن اللحية فرض، على الشيخ الشهير أن يقدمه؟ الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الرجل وقال له الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. قال الله فرض عليك هذه الصلوات؟ قال اللهم نعم. قال الله فرض عليك هذا الصيام الشهر؟ قال اللهم نعم. حديث شهير. فولى الرجل وقال والذي بعثك بالحق لا أزيد ولا أنقص. قال أفلح إن صدق. فيها تربية اللحية ولا ما كانش نزل بها الأمر؟ ما تقول لي إلا من أتى الله بقلب سليم ولا إلا من أتى الله بذقن طويل؟ ما تقول لي. أرجع عن كلامي، أرجع عن قولي. ما فيش، ما إحنا كلنا بنتعلم وجل من لا يسهو. أنا أرى أنها سنة، فمن يرى أنها فرض يأتينا بالدليل. هقراها علنا أمام الناس وهقول أنا يا جماعة برجع عن قولي أخطأت، ما جراش حاجة، والرجوع إلى الحق فضيلة. نعم. وأكن بقى اللي ملوش دقن يبقى ربنا غضبان عليه. مش في شباب ما لهمش دقن، يعني سموه إيه، جرودي، الفتى الأمرد، سموه الفتى الأمرد، فيه بالخلق كده شعره خفيف جدا ما يطلعش، يبقى ده ربنا غضبان عليه بقى، مطلعه كده عاصي بالخلقة، مش عارف. وجدت فرصة عمل جيدة جدا وفيها عائد مادي كبير، وليس فيها ما يغضب الله سبحانه وتعالى أو يخالف تعاليم الدين، ولكن هناك مشكلة أريد أن أستفسر عنها. فلقد اشترط علي صاحب العمل أن أحلق لحيتي، فما رأي الدين في هذا؟ شفت بقى ازاي؟ أو اللي قال إنها فرض يبقى لو حلقتها تروح جهنم، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ولو قلنا إنها سنة يبقى في الحالة دي ضرورة تبيح المحظورات، حتى لو كان محظور حلقها يبقى ما جراش حاجة، عشان تاكل عيش ما جراش حاجة، تشتغل ما جراش حاجة. شفت ازاي بقى؟ يبقى احنا عاوزين ضروري اللي قالوا انها فرض يجيبوا لنا الدليل الاسبوع الجاي. روح للشيخ الشهير اللي انت بتقول عليه ده، اللي هو صاحب السؤال الاول. شوف ازاي بقى، بيروح العسكري في الجيش يسمع ان الدقن فرض، يروح الجيش يتجند بدقنه، يجي الراجل يحلقوا له شعره بالزير ويحلق دقنه ويصور ويعمل وبتاع، يدخلوه الزنزانه، يطلع من الزنزانه ويخش الزنزانه، حدوته وشغلانه في الجيش عملها الراجل، وياخد سنه زياده تجنيد وكلام مش مظبوط. طب ليه كده؟ طب ليه كده؟ يجي ابوه يا ابني ما تحلق دقنك، يا ابني اعمل معروف، يا ابني دول بيقفشوا الدقون، يا ابا انا ماليش دعوه بحد، يا ابني على ما تثبت ان مالكش دعوه بحد نكون احنا روحنا في 60 داهيه. ما يرضاش يعصي ابوه، امه تقول له يا ابني عشان خاطر، يا ابني اعمل معروف، يا ابني ما فيش حدوت، يحصل مشاكل بينه وبين وبين اهله، فدي بتعمل مشكله. فالناس اللي بتتزمت واللي بتؤمر وبتفرض، يعني قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ فاللي يقول كلمة لازم يقول كلمة هو عارف إيه ورا منها إيه، تحليل الحرام وتحريم الحلال في منتهى الخطورة، وإنك ترفع السنة إلى درجة الفريضة خطر، وإنك تهمل الفرض وتنزله إلى درجة السنة برضو خطر، يعني فمش عارف. أنا ما أقدرش أجاوبك، بقول لك روح اشتغل ولا ما تروحش لحد ما نشوف إيه الشيخ الشهير الذي أفتى بأن الدقن إيه فرض. ماشي. قلتم فضيلتكم في شرح صحيح البخاري أن الإمام البخاري إن بقى فنم قلت ببقى إن أسف إن الإمام البخاري في شرحه للمعاني الصعبة لسور القرآن لم يذكر أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل أي سورة من سور القرآن كما يوجد في كتب التفاسير، وقد شرحتم ذلك بأن الشروط في من نقل الحديث لم تتوفر في نظر الإمام البخاري. نفهم من ذلك بأن الحديث التي ذكرت فضل الصور في كتب التفاسير التي ذكرت فضل الصور في كتب التفاسير ضعيفة. لا لا، ما تقدرش تقول كده. يعني الحديث اللي ما جاش في البخاري وجاه في الترمذي ما تقدرش تقول انه حديث ضعيف، مش كده؟ لا، ما جاش على شرط البخاري بس. يبقى انت ترجع للمقدمه بتاعتنا في شرح البخاري، في مقدمه وشرحت لكم قبل كده لما كنت مسافر انا في العمره، شرحها لكم الاخ سمير، شرح لكم الحديث يعني ايه ضعيف، يعني ايه متصل، يعني ايه منقطع، يعني ايه منفصل، يعني ايه شرح لك. انما شرط البخاري حاجه وشرط مسلم حاجه وشرط الترمذي او النساء حاجه تانية، شروط اشترطوه. لكن مش معنى كده ان الصحيح لم يرد الا في البخاري ومسلم بس. انا بعلق بس على البخاري، لكن الصحاح ستة مش البخاري بس. نعم. عند الحصول على رخصة البناء يلزم القانون طالب الرخصة بشراء سندات إسكان بما يعادل 10% من تكلفة المباني حسب المقدر للرخصة. والسؤال: هل تعتبر فوائد هذه السندات ربا بالرغم من أن استثمار إجباري من أنه استثمار إجباري؟ فوائد السندات دي تعتبر ربا، تعتبر ربا. كونك بتشتري السندات وأنت مرغم دي الضرورات تبيح المحظورات، لكن ما تستفدش بإيه؟ بالربح. ما تدخلوش بيتك، ما تدخلوش على أولادك، ما تاكلش منه كده، يعني طلعه في سبيل المنافع العامة للناس. لكن كونك بتشتري السند لازم تشتري عشان تبني، تاخد رخصة إسكان بتشتري، فدي ضرورة، ضرورة مضطر إليها عشان تبني. لكن الضرورة اللي تبيح لك إيه بقى؟ إن تاخد فوائده. نعم. ذكرتم فضيلتكم في معرض حديثكم أن خير الأدعية ما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تذكروا ما ورد في القرآن الكريم، فهل معنى ذلك أن أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم شملت أيضا ما ورد في القرآن الكريم؟ طبعا طبعا، ده هو كان يتأول كمان في دعائه ما أمر به، زي فسبح بحمد ربك، لما قالت له الآية كده فسبح بحمد ربك بقى يقول سبحانك اللهم وبحمدك، يتأول الآية. طبعا ما فيش شك. وبعدين نعتقد أداية رسول الله صلى الله عليه وسلم شاملة لكل حاجة. نعم. نرجو من فضلك. يعني ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا لنكوننا من الخاسرين، ما هي دي جاية في القرآن؟ طب ما هو قالها رسول الله: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأوصى بها أبا بكر الصديق، أوصى بها أبا بكر، يعني سيدنا رسول الله وصى يقول دي. طب ما هي دي: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما هي دي، ما هي دي. لكن يأول الآية يعني عشان ما بقاش بيقول قرآن يوم يستطيع يقولها في كل مقام وموقف. يعني القرآن ما يصحش يتقال في السجود، ما يصحش تقول قرآن وانت ساجد. فلو قلت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وانت ساجد تبعين قلت إيه؟ يأوله بقى، يأوله يعني يجيب بأسلوب آخر لكن نفس المعنى: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وضحت؟ نعم. نريد أن نستفسر عن موعد توزيع جوائز مسابقة الجمهورية للمكتبة الإسلامية، وكذلك نريد أن نستفسر عن توزيع ملابس المحجبات الفائزات. ما أظن اتقالت، ما أعرفش، شوف الأخوة بتوع نشر الثقافة يبعتوا لنا ورقة بالمواعيد، المواعيد العمرة كمان، العمرة إن شاء الله هتكون في ديسمبر، الفائزين بالعمرة ستة اللي هيطلعوا العمرة إن شاء الله. دول هيطلعوا في ديسمبر او في يناير، في اجازه نص السنه، يعني في اجازه نص السنه بتاعت المدارس دي عمره. اما المكتبات موجوده ملهاش معاد، الفائز يروح يستلم مكتبته على طول من نشر الثقافه. نعم. طالب بالمرحله الجامعيه بالصف الثاني باحدى الكليات النظريه يقول: رسبت في ماده الرياضيات، وعلى هذا لابد ان امتحن في الدور الثاني، وقد علمنا أن الدكتور سيعطي مجموعة بمبلغ 60 جنيه، وأن من يدخلها ضمن النجاح بغض النظر عما يحدث في الامتحان. والسؤال: هل لو دخلت هذه المجموعة وأنا غرضي النجاح تعتبر هذه رشوة؟ لا، ما تخشش بغرضك النجاح، خش بغرض التقويم. وبعدين ما تسمعش لا كل ما يسمع يقال. لسه كنا بنقول دلوقتي ولا تقف ما ليس لك به علم. يا ما الناس بتقول، مش قالوا عني ان انا عامل نفق من بيتي للجامع؟ سمعتها في لندن، حاجة غريبة قوي. بقول لك الراجل ده بيعمل حاجات عجيبة. ليه بيعمل ايه؟ قال لك عامل نفق من بيته للجامع، زي ما كان عبد الناصر عامل نفق من بيته للمخابرات مثلا عشان يهرب منه. يعني معدي انا شارع ابو قير تحت الاوتوبيسات ومعهد البحوث الطبية وجبروت ده نفق، وناس متعلمة اللي بتقول الكلام ده. عامل نفق ولا يمشي ابدا في الشوارع الا في موكب. موكب، انتوا شفتوني بمشي في موكب عمركم؟ موكب يعني ايه؟ يعني قدامي موتوسيكلات ورا موتوسيكلات، او قدامي عربيات ورا عربيات حتى؟ يعني ما هي ما بتقال. فهيقولوا لك اللي يخش المجموعه ينجح، يعني الراجل هياخد منك 60 جنيه وينجحك، هيديك الامتحان. ليه اساءة الظن بالناس كده؟ استاذ جامعه كتر خيره الراجل، هيديكم من وقته وهيديكم من وقته يشرح لكم. ايه 60 جنيه يعني؟ فخش بغرض التقويه في الماده بس، خش بهذا الغرض. وانما الاعمال بالنيه. واحسن الظن باستاذك، احسن الظن باستاذك، لولا ان سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. نعم. صاحب سينما يسال: ما حكم الاسلام في ايرادات السينما؟ ما فيش شك انه ده تتوقف على ايه؟ على ما يقدم في هذه السينما. احنا بنتكلم كلام عام بقى، حكم عام. هل السينما حرام؟ ده السؤال. لا، السينما مباح. هل التلفزيون حرام؟ لا، التلفزيون مباح. هل الفيديو حرام؟ لا، الفيديو مباح. هل التليفون حرام؟ لا، التليفون مباح. لكن ممكن كل ده يستخدم فيما يغضب الله. حتى التليفون لما يطلع بالليل التليفون واصحى الساعة 3 الصبح على معاكسات تليفونية، يبقى ده حرام ولا حلال؟ حرام. لما يبقى انت عندك تليفون في بيتك وعندك بنت شابة وكل شوية التليفون يضرب يقول لها بحبك وانا ما بنامش الليل وكلام من هذا القبيل، حرام ولا حلال؟ حرام. يبقى استخدم التليفون فيما لا يجب ان يستخدم فيه ايه؟ بالتليفون. واضح؟ كذلك التلفزيون، كذلك الفيديو، كذلك السينما. السينما مثلا في افلام تسجيلية، في افلام تعليمية، في افلام بيجيبها مصطفى محمود. طب دي افلام، دي مش افلام تلفزيونية، دي افلام سينمائية اصلا. اللي بيجيبها الدكتور مصطفى محمود دي افلام سينمائية اصلا. فكان زمان واحنا صغيرين في الجناين، كان وزارة الصحة زمان واحنا صغيرين، وزارة الصحة تجيب شاشة وتجيب مكان السينما وتعرض افلام علينا واحنا اطفال بنلعب في الجناين، افلام صحية في الجناين. يوري لك ان لازم يبقى معاك منديل لعينيك ومنديل لمناخيرك، ده غير ده، ما تستخدمش ده، لازم تقص ضوافرك. افلام، افلام صحية الكبير فيكو يوعى عليه. فدي السينما كسينما. انما بقى لما تيجي تقول بقى ابوها فوق الشجرة، دي قليلة الادب مش كده؟ فيلم بتاع ابوها فوق الشجر، ابوها هي، ويخليك تقولها على انها ابوك، تبقى انت ما سفيه مش كده؟ الابلسة، فيلم كذا، فيلم حتى اسم الفيلم ما صحش، يبقى اراده ايه؟ حرام على طول بقى، لانه حض على الفسق، حض على المعصية. يبقى في الحالة دي الفيلم حرام، وعرض الفيلم حرام، والفرجة على الفيلم حرام، والإيراد الناتج من الفيلم حرام. بس ببساطة يعني. نعم. موعد تسليم الجوائز متروك لفضيلتكم تحديده للبدء في توزيعها. لفضيلتي أنا؟ ولا حد قال لي. وكل الجوائز موجودة لدينا بالمركز. خلاص، ما احنا قلنا من الآن تسلم الجوائز من الآن. خلاص؟ كلام مش مظبوط ده. أداء العمرة في أجازة نصف السنة للمدارس خلال شهر يناير 89 إن شاء الله. ماشي ماشي يا رفاعي. مدد، قول يا سيدي. رسالة طويلة بعد الشيء. يعني أنت سألتني وقلت لي أوزع الجواز إمتى وأنا سكت؟ الجوائز توزع من الآن على طول، الفائز يجي ياخد مكتبته ويجي ياخد اللبس بتاعها الفائزة وكده. أما العمرة احنا قلنا في نص السنة. نعم. صاحبة هذه الرسالة تقول: منذ 3 سنوات أنعم الله علي بطفل آية في الجمال والذكاء، بل ويتفوق على أقرانه في كل القدرات. ربنا يحميه. طب بقدري على شمعتك تقيد. ثم بعدها بحوالي 1.5 سنة أنجبت طفلة أثبتت التجارب والتحاليل الطبية التي أجريت عليها بمعهد البحوث الطبية المجاور أنها متخلفة عقليا، ما يسمونه بالطفل المنغولي أو المنغولي، وأن لديها ثقب بالقلب، ثم توفيت بعد 8 أشهر من العذاب متأثرة بمرض القلب. وجاء في نصيحة الطبيب المعالج أن هذه الحالة حدثت معي بمحض الصدفة، ويمكن أن تتكرر في حمل آخر قادم، ويمكن ألا تتكرر، وتلافيا لذلك يمكن أن يجرى لي تحليل أثناء الحمل في 4 الشهر، وذلك بأخذ عينة من السائل المحيط بالجنين يتبين منه أن إذا كان الطفل طبيعيا أم لا، وإذا كان غير طبيعي يمكن التخلص منه بإجراء عملية إجهاض، حيث إن هذه الحالات من الأطفال على حد قوله ليس لها مستقبل في بلادنا، أما في الخارج فإنهم يجدون عناية خاصة ولهم مدارس متخصصة بحيث تكون لهم فرصة في حياة طيبة. لا، عمر ما هتكون لهم فرصة في حياة طيبة، ده كلام ناس عقد بقى. الطفل المنغولي بيموت، بيموت. طفل يولد سعيد لا يبكي أبدا، وشكله شكل الناس بتوع منغوليا، له شكل خاص، وتتشابه الأطفال في هذا الشكل، أبوه أسود، أبوه أبيض، أبوه حلو، أبوه وحش، أمه طويلة، أمه صغيرة، أيا كان شكل الأب والأم، الأطفال كلها بتنزل في شكل واحد، شكل واحد، بحيث لو شفت الطفل ده مولود في إنجلترا، الطفل ده مولود في أفريقيا، جبت الاثنين جنب بعض تقول دول إخوات، إخوات شقة توأم، اسمه الطفل المنغولي. الطفل ده بيبقى له مواصفات خاصة، ده بيبقى متخلف عقليا، بيموت عمره 1 شهر، عمره 1 سنة، عمره 10، ما بيوصلش ل15 سنة، لكن لازم هيموت، لازم هيموت. فكون بقى في أوروبا عاملين ملجأ للأطفال دي، يبقى دي حياة كريمة، ما تبقاش حياة كريمة. فده مش موضوعنا. موضوعنا دلوقتي إن الدكتور بيقول لك مسألة جت بالصدفة، يمكن ويمكن ويمكن، يمكن لك ولغيرك. واللي بتجيب طفل منغولي مش معنى كده انها ممكن كل شويه تجيب طفل منغولي، دي بتحصل صدفه. ايه من الله تبارك وتعالى بيوري الناس ان الصانع المختار هو الله، وان المسائل مش صدفه. ولو كانت المسائل طبيعه زي ما الروس بيقولوا والكفار بيقولوا الطبيعه خلقت كل حاجه، كانت تطلع العيال كلها ايه؟ منغولي زي ده كده، ده شبه ده شبه ده شبه زي النمل. ما تقدر تفرق نمله عن نمله، أو نحلة عن نحلة، آه وكده. فدي آيات من الله تبارك وتعالى. فيا بنتي دي مسألة بتاعت ربنا، دعيها لله. كون إن أنت لما تحبلي تعملي تحليل مفيش مانع. فإن عملت تحليل وأثبت الأطباء إنه الطفل الموجود أو الجنين الموجود مشوه أو متخلف أو إلى آخره، هنا بيباح الإجهاض إذا حدث اليقين، اليقين. أما الشك لا، لا يبيح. يعني التحليل حصل ان الطفل اللي في الرحم، او عملوا اشعة شافوا الطفل اللي في الرحم طفل براسين، راسين وشين وبتاع وجسم واحد وراسين، طب ما خلاص يبقى ده ما يصحش نستنى لانه مسخ. لو قلنا ان الام الجنين اللي جوه حيموت في الرحم، حيموت وبيموت وتختنق هي، حينزل نزلوه. لو قلنا ان في خطوره عليها من الحمل، دي مسائل تقررها الاطباء المسلمه الحاذقه، هم اللي قرروا هذا مش احنا. نعم. قلتم فضيلتكم ان البخل نوع من انواع الكفر، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. ايكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. ايكون المؤمن كذابا؟ قال لا. كيف نوفق؟ ما قلتش انا كده يكون المؤمن بخيلا، لا ولا جبانا، لا قلت دي ولا قلت دي، جبتها انت من اين؟ انا عارف انا قلت دي. يسرق المؤمن؟ يشرب الخمر؟ يزني؟ يكذب؟ لا، حتى وزن الكلام يجي كده. أيسرق فعل؟ أيكذب فعل؟ إنما أيكون جبانا؟ أيكون بخيلا؟ لا، أيكون كذابا؟ جبتها منين دي؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الكسل. لسه قارينها المرة اللي فاتت، فما ما جاتش دي في الحديث. البخل، البخل قريب جدا من الكفر. وأنا استشهدت بالآية، ما استشهدتش بحديث، استشهدت بالآية: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله واعتدنا للكافرين عذابا مهينا. فقلنا البخل والكفر في آية، أيضا قلنا البخل بالزكاة والكفر في آية أخرى، حيث جاء في سورة فصلت برضو، دي كانت في سورة النساء، في سورة فصلت: الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. بس ده اللي أنا قلت. نعم. أعلنت خطبة فتاة من شاب في حفل حضره الأصدقاء والأهل، وقد عرض عليها عقد القران فأجلته إلى يوم الزفاف، ولكن بعد فترة خشي الاثنان من حرمة أن يجلسا منفردين أحيانا وكذلك خروجهما معا، فقال لها الشاب: زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وردت عليه: وأنا قبلت. فهل هذا يبيح لهما بعض التصرفات التي تحرم على خطيبين؟ أولا الصيغة باطلة، الصيغة نفسها باطلة، لأن المفروض هي اللي تقول زوجتك نفسي وهو يقول قبلت، فأنت عملت نفسك بنت وهي عملت نفسها راجل، يعني قلبت الصيغة، البايع بقى شاري والشاري بقى بايع. دي النقطة الأولى. النقطة الثانية أنه الزواج يا بني لابد له من شروط، شروط، وهي الصيغة إحدى الشروط. الصيغة دي اللي أنت بقولك عليها الصيغة هنا إيه؟ باطلة. الزواج له شروط صحة، شروط الصحة منها الصيغة اللي هي دي، منها وجود العاقد اللي هيعقد القران، منها وجود الرضا والقبول، الإيجاب والقبول من القلب مش باللسان بس، منها الصداق، منها الخلو من الموانع، منها الشهود. ففين الكلام ده كله؟ يبقى الكلام ده كله مش موجود، يبقى اللي بينك وبينها زنا، زنا مش زواج، يبقى زنا. انما المفروض بقى مادام انت خفت وهي خافت وكده، يبقى ببساطه انتوا كبار وانت راشد او رشيد وهي كذلك رشيده، يبقى ببساطه تروح لامها وانت تروح لابوك، او انت تروح لحماك تقول له: يا عمي احنا عاوزين نكتب، نكتب الكتاب ونخلي الزفاف وقت ما نجهز والشقه تجهز وكده، لكن نكتب الكتاب عشان اخد حريتي باني اخرج مع خطيبتي وكده. يعني فهيقدر هذا منك وهيحس انك انسان صادق وامين، هيوافق، هيوافق. بس انما تقول لك زوجتك وتقول لها زوجتك، ده كلام طبعا زي الناس اللي بتهبل وتقول انه في زواج الهبه، تروح تقول وهبتك نفسي، يضحك عليها الولد يقول لها تعالي وقولي لي وهبتك نفسي، تقول وهبتك نفسي، يقول لها وانا كمان قبلت خلاص بقوم خلاص ازواج. ده كلام، ده زنا، زنا صراح، زنا محض. الزواج الشرعي له شروط، شروطه زي ما قلنا: العاقد أن يكون رشيدا وليس سفيها، أن تخلو هي وهو من الموانع، أن يكون هناك صداق، أن يكون فيه إيجاب وقبول، أن يكون فيه صيغة، أن يكون فيه عاقد، يكون فيه شهود. كل ده مطلوب، ومطلوب الإعلان. الزواج السري ما ينفعش. نعم. ما حكم الدين في من شرب البيرة؟ وهل لا يصلي لأن صلاته لا تقبل 40 يوما؟ لا كفارة. لا طبعا، اللي بيشرب البيرة يبقى شرب خمر، وشربه للخمر حرام، والخمر أم الكبائر، ده ملوش علاقة بالصلاة. كل ما هنالك ما يصليش وهو إيه؟ سكران. لكن شرب بيرة بالليل، طب الصبح لما يصبح الصبح يصلي الفجر ولا ما يصليش؟ يصلي الفجر، دي حاجة ودي حاجة. البيرة كبيرة من الكبائر. كل بقى لما يشرب البيرة يقعد 40 يوم ما يصليش، ده بيزود بقى على الكبيرة ايه؟ كبائر اخرى، معاصي اخرى، عارش يقول كده. انما يتوب. مين عارف لما يصبح الصبح يستحمى ويصلي ركعتين وطبعا بنقول يستحمى، بنقول يستحمى ليه؟ لانه سكران ونام وهو سكران، يصح لا يدري ماذا حدث في نومه، احتلم ام لا، يصح ما هو سكران بقى، يقوم يستحمى ويصلي الفجر، يمكن صلاته دي تخليه ايه؟ يتوب، لعل صلاته تنهاه، مش كده؟ نعم. قلتم فضيلتكم في كتاب الاسلام لعل صلاته تنهاه، ده حديث، ده حديث، يعني حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يشرب الخمر ويصلي، فقال لعل صلاته تنهاه يوما، ها؟ فده حديث، فاللي يقول لك بقى ما صليش 40 يوم يبقى بيخطرف بيقول اي كلام، ها؟ قلتم فضيلتكم في كتاب الاسلام واركانه في باب زكاه الذهب بانها تدفع عن القيمه للنصاب الذي قدر ب 89.7 جرام، فهل الشبكه للعروس تدخل ضمن هذا النصاب؟ ايوه طبعا تدخل، اذا كانت الشبكه لسه عند العريس ما قدمهاش لعروسته يدفع هو زكاتها، يبقى عارف وزنها 100 جرام، الجرام ب 30 جنيه، يبقى ال 100 جرام دول ب 3000 جنيه، ربع ربع العشر، عشر 3000 300، ربع 375 جنيه، يخرج 75 جنيه. اذا كانت الشبكه بقت بعتاعه العروسه اختلف الوضع، اختلف هنا الوضع. على المذاهب ثلاثه، الملكي والشافعي والحنبلي، تعتبر زينه للمراه لا تجب فيها الزكاه، بشروط طبعا انها ما تتكسرش، انها ما تحطهاش للزمن، انها ما تنويش، انها الى اخر الكلام اللي انتوا عارفينه ده. اما الامام ابو حنيفه فاوجب الزكاه في زينه المراه من الذهب الوحيد، الامام ابو حنيفه. فبس فاذا كانت الصيغه بقى الشبكه في ايد البنت العروسه خلاص، يا تمشي حسب المذاهب الثلاثه تلبسها تزين بيها ولا زكاه عليها، يا تحتاط وتطلع طبقا للمذهب الامام ابو حنيفه. لكن اذا كانت الشبكه عند الراجل لسه ما قدمهاش للعروسه يبقى هنا تجب فيها الزكاه. هو بس السؤال ما قاليش الشبكه فين، فانا حبيت اوضح الفرق. نعم. سيدة سلمت إسورة ذهب منذ 11 سنة لخالتها وأخذت من خالتها مبلغ 100 جنيه لحين شراء لوازم لها، وظلت لا تسدد هذا المبلغ لخالتها حتى الآن، والإسورة ما زالت مع خالتها، فهل تصبح الإسورة ملكا لخالتها؟ وهل يحق لخالتها التصرف في هذه الإسورة الذهبية؟ أبدا أبدا أبدا، درهان مقبوضة، تاخد ال 100 جنيه وتديها الاسور، الاسور النهارده سوالها 3000 جنيه، تاخد 100 جنيه وتديها ايه؟ الاسور دراهم. اذا كانت اشتريتها ده وضع تاني، لكن كونها تقول لك خد شيل دي عندك واديني 100 جنيه اجيب لوازم، وهبقى اديك ال 100 جنيه وقبلت دون تحديد للمده، اصبح هذا قرض مقابل ايه؟ رهان مقبوضه. في الحالة دي يوم ما تجيب لك المية جنيه تديها ايه؟ اسولت. انتهت اسئلة الاسبوع الماضي وبقيت الاسئلة التي وردت الليلة. الليلة بقى ان شاء الله نخليها المرة الجاية. ان شاء الله. واحنا هنيجي بدري الساعة 6. ان شاء الله. يبقى ان شاء الله نلحق، لان دلوقتي الساعة خلاص بقت 10 ل 10. ها؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك واظلنا بظل عرشك وما لا ظل الا ظلك. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واجعل خير اعمالنا خواتيمها واجعل خير ايامنا يوم لقائك. اللهم لا تخرجنا من بيتك هذا الا وقد غفرت لنا جميع ذنوبنا والاثام. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات انك يا مولانا قريب السميع مجيب الدعوات. وصل اللهم على سيد الاولين والاخرين وخاتم النبيين المرسلين.